يقول السائل: هل صحيح أن العلم يؤخذ عن كل أحد حتى لو كان من غير أهل السنة السلفيين؟ لا، العلم ما يؤخذ إلا عن أهل العلم الموثوقين في عقيدتهم وفي استقامتهم على السنة، ما يؤخذ العلم عن أهل الضلال والمنحرفين. نعم.